قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. وقرر عز وجل انه لن يسلم منها احد ولو كان نبيا. ولقد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: انك ميت وانهم ميتون. اذن لن يسلم من هذه المصيبة، وقد سماها الله تبارك وتعالى مصيبة أحد. قال الله تعالى: أصابتكم مصيبة الموت، فيراها المسلم في ظاهرها مصيبة وقد تكون له خيرا كثيرا. إذن لا ينجو من ذلك أحد، عالما كان أو جاهلا، ذليلا كان أو فقيرا، أميرا كان أو صعلوكا. ولد سلمان قال: كان في قديم الزمان صياد يخرج بجبهته ليصطاد في البحر، ويوما من الايام القى الشبكه فخرجت بها جمجمه انسان، راس انسان ميت مر عليه اعوام من السنين. فاخذ الصياد يبكي وكان صالحا، وقال: اكنت عزيزا فاين عزك؟ أكنت ميتا فأين ملكك؟ أكنت عالما فأين علمك؟ أكنت ذليلا فأين مالك؟ وأكل يبكي ويردد هذه الكلمات. أيها الإخوة المسلمون، كأسا لا بد وأن يشربها كل إنسان، وفي النبية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. فإذا يرى الإنسان فيها مخبرا أو متحدثا حين حصل كذا ووقع كذا، حتى يرى خبرا من الأخبار لحظة من اللحظات بعد أن كان مخبرا يصبح هو خبرا من الأخبار. فإذا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار سمعت على خبر وأنت تريدها خطرا من الأخباء والأخبار. وكان رجلا في عهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقف في الأسواق وينادي: الرحيم يا الرحيم. وكان يخرج مع كل جنازة، وكلما مات ميتا عمل معه كودا ووضع فيه حصاة يعد الموتى. وفي يوم من الأيام خرج علي بجنازة فقال: أين صاحب الكود؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا صاحب الكود. فقال علي عليه رضوان الله تعالى: ما زال ينهج بالرحيم وذكره حتى أناخ بنا به الجمال. ما زال ينهج بالرحيم وبالمر وذكره حتى أناخ بنا به الجمال، أي جاءه وحمله الموت إلى حيث يريد. أيها الإخوة المسلمون، لا يسلم منه الإنسان، كما قلت لكم، نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عظيم كبير. لما حضر في وفاة الصديق رضي الله تعالى عنه، وقفت عائشة عند رأسه تبكي وتقول: وأطيب يستسقى الغمام بوجهه لما لم يسامع حكمة في أوامره. ففتح الصديق عينيه وقال: يا عائشة، ذلك رسول الله. أي هذا الكلام موصوف به النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا. فلما أغمض عينيه وأخذته حشرجة الموت قالت: لعمرك ما يغني الثراء، أي المال، عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصبر. ففتح الصديق عينيه وقال: ما هذا يا ابا المؤمنين؟ أي أولى أن تقولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تخاف وتستعد. ولقد ورد عن هارون الرشيد أنه كان في قوس لما حضرته الوفاة في مدينة قوس، فدست له بين الأبواب لفحصها واختبارها. فنظر الصديق إلى البول وقال: قولوا لصاحب هذا البول أن يوصي، يعني ضربه. فقال هارون: إن الطبيب له علم يجن به، إن الطبيب له علم يعني إذا يقول له علما وعارف إن بقي في الأجل شيء إن قضي له علما يجل به ما دام في نظر الأيمان ما دام في نظر الأيمان وقتا يعني إذا في أجل إذ قال بقي أجل فقضي له علما حتى إذا حان المقدار وحان الأجل حان الطبيب وحانته العقاقير حار الطبيب وحانته الحقاصير وانظروا مشتاق هذا الى قول الله تبارك وتعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليه منكم اي اصولنا تحيط بالجثه عند الاحتبار ولكن لا تبصرون فلولا اي اذا بلغت روح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى الطبيب فما اغناكم شيئا تنظرون الى الطبيب فما اغناكم شيئا وتنظرون الى العلاج فما افاد امرا وتنظرون الى المال فلا يغني عن الموت شيئا وتنظرون واحبتكم واعز مشاهدتكم يموت رويدا رويدا فلا مالك افاد ولا حبك افاد ولا حياتك افاد ولا حبك له افاد انما ينفعه في ذلك الوقت قلبا متصل بالله تبارك وتعالى ايها الاخوه المسلمون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين لكن انتم تدركون ترجعونها ان كنتم صادقين عذره وعودوا به الى حياه الدنيا هذا لن يكون ابدا لان الله تبارك وتعالى قدر الموت على كل شاهد حي انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ايها الاخوه المسلمون وهذا الموت المهين الصغير والكبير الجبار والحقير والعظيم لانه انتهاب في حاله انسانيه من حاله الى حاله والانسان قدر على كره الموت ولما سال عبد الملك بن مروان ابا حازم قال يا ابا حازم ماذا نكره الموت ونخافه قال يا امير المؤمنين عمرتم دنياكم وفرقتم اخرتكم فانكم تكرهون ان تنتقلوا من الحمار الى الخراب فانكم تكرهون ان تنتقلوا من الحمار الى الخراب ولو اعمرت الاخره لانتقلت من حمار الى حمار لانه يخيف من هيئه الليل تخيف عند الاختبار الخاصه ولقد راى ان محمد بن سعد نظر الى عمر بن عبد العزيز حال مرضه الشديد فقال علامتك ان نظر الي يا محمد بن سعد قال يا امير المسلمين انظر الى ما تغير من سعد وانظر الى ما تغير من جسمك ولحمك وانظر الى ما تغير من هيئتك قال يا محمد والله لو رايتني بعد ثلاث ليال وانا في حفرتي وقد زالت عيني على وجنتين وجرى الطبيب من انفي لكنت اشد انكارا من هذه الحياه ايها الاخوه المسلمون هيئه يرتعد لها قلب الشجاع وهيئه اذا تذكرها الانسان بينته على الاخره ولقد كان المسلمون اذا ذكر لهم الموت يتركون سننا في ايديهم فلقد ورد ان احد صحابه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ يده ويذكر يجزي عن قدر حاجتنا اكثر من حاجه كثير يذكره واذا فسد الاستمار واذا دخل المال الشبهه واذا دخل الحرام النار ذهب في كثره البيوت وزينتها اكثر من الحج العظيم وقف يدي ويذكر فمر عليه احدهم وقال فساله الذي يدري ماذا نزل من كتاب الله اليوم ايه الايات التي نزلت اليوم فقال نزل قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فنفض يديه من التراب والطين وقال ان الله لا تزل ابدا الا ما احتاج اليه ايها الاخوه المسلمون هذا الامر نحن مطلوبون ان نتذكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه الجزاء وهو الموت وقال يعني في جنته وحين خروج هو فإنها تذكر بالآخرة وإنها تذكر بالنسبة كذلك ولأنها سرير من فترة القلب ذكر الموت ومشاهدة معاناة المصابرين تجعل القلب لينا هجينا بعد فترة ولقد شكت امرأة لعائشة رضوان الله عليها هي من فترة القلب فقالت احضني احضني موضع عند نزع الروح فحضرت سلام قلبها فشكرت ذلك لعائشة رضوان الله عليها جميعا أيها الأخوة المسلمون إذا حضور أمثال ذلك وذكر الموت مفروضا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام من هو الكلمة من المسلمين قال أكثرهم للموت ذكرا وأفضلهم له استعدادا أكثرهم له ذكرا الكلمة من استعد للموت وما بعده هذا الكلمة الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة أي ذلك الفضل الذي يتذكر الموت ويستعد لما بعد الموت كذلك إنه المخيف لأن له قربات كبيرة وقد ورد عن فاطمة رضي الله تعالى عليها أنها كانت تحضر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارثها فلما صاح النبي يا فرضاه صاحت هي يا فرضاه لسببك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا فرض على أبيك بعد اليوم الذي لا فرض على أبيك بعد اليوم إذا مات وانتهى فلا فرض والفرض عند الموت شديد فقد تظهر الفقهاء كأنه عذره يكون كأنه سفوه الجسم محميا إذا دخل الصوف المبلل كيف يكون مدعوه شديدا وكذلك تنزع روح الكافر بهذه الشدة أما روح المسلم فتهيئ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة ياسين تسهل خروج روح المسلم إذا هذه الأمور يجب نحن أن نتمكن من ذكر المرء حتى تلين القلوب ولقد سمع عمر بن الخطاب عندما حررته وفاته قال لابنه يا عبد الله مر لي الى التراب وضع خدي عليه لعل الله تبارك وتعالى ان يرحمني لعل الله تبارك وتعالى ان يرحمني وكذلك لما حضر في واثق الوفاه حتى الى التراب وعصر وجهه وقال اللهم لا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ولما حضرت الوفاه الرشيده كما قلت لكم كما قوله تعالى هلك ما ادنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وامر بان يحاسبوا على موقع من عينه اذا نحن مطالبون بان نحضر الموتى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عن عمر انه قال اصبروا موتاكم شهد الموت فانهم يرون ما يرون فانهم يعلمون يعلم ملائكه الرحمه ويعلم ملائكه العذاب ويمد لهم في بصرهم فيروا مقعدهم من الجنه او النار نحن مطالبون بذلك والمسلمون من الواجب عليهم ان يكونوا تجاه من حضرته الوفاه في الامور التاليه أذكر الأشياء التي تحصل عند الموت والموت. أولا يجب أن ينقل شهادة أن لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولقي أبو بكر ونحد ابن عبيد الله فرآه مظلوما قال ما بك قال سمعت كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي إني لأعلم كلمة لو قالها أحدكم عند الموت فإنه يغفر له ونسيت أن أسأله عنها وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسأله قال هل أعلمكها قال نعم قال هي لا إله إلا الله إذا نحن مطالبون أن ننقل الميت هذا ولا نقول له قل وإنما نكتب أمامه فقط ونقول لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله ولا نطالبه بإلحاح حتى أن ينظر فيقول كلمة كفرا أو كلمة أخرى غيرها ويقع في البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى المسلم أن يكون مع الصالحين في حال الدنيا وفي حال الحياة لأن في ذلك الموت يستريح بمشاعر من الحياة ولقد قيل لأحدهم وكان المسلم من الاهتمام بذاته وبطعامها وبشرابها إنه قل لا إله إلا الله فقال أعرف اسمها هذا كلمة وكل الاستنساء كان يحفظ الجواهر قل لا إله إلا الله وأخذ يفعل أصابع الله كذا سبعة ثمانية خمسة وقل إلى حدهم قل لا إله إلا الله وقال ابتسمه إلى الحمالين فقال إشراف رسول أيها الإخوة المسلمون إذا في هذا الموقف تتزحم ملائكة الرحمة وسيقوم العذاب والبلاء فإذا كان الإنسان على حال من الدنيا صالحة سهل الله تبارك وتعالى عليه وليس للشيطان عليه نصيب أبدا ولقد وعد أحمد بن حنبل وكان أبنه إلى جانبه وسمع أباه يقول عند الموت لا بعد لا بعد لا بعد ثم اصطفى وقال يا أبت رأيت سمعت منك كلمات ما فهمت معناها قال وماذا سمعت؟ قال سمعت منك لا بعد قال نعم أتاني شيطان وقال يا أحمد لقد نجوت مني يا أحمد لقد نجوت مني يا أحمد لقد نجوت مني وقلت لا بعد لا بعد لا بعد حتى تسقط أيها الإخوة المسلمون قولوا عند حسن ظن الله عز وجل بكم في هذا وأكثروا من ذكر الموت واستعدوا له واحفظوا الموتى إذا نحن مطالبون أن نلقنه الشهادة ومطلوبا منا كذلك أن نقرأ ياسين عند النجع على الميت لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الباب اقرأوا على موتاكم سورة ياسين فإنها تغضن عليكم كروبات موتي أو كما قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا قوم لي استغفروه